وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعة، وإنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم والأربعة. هنا شروع في عدد التكبيرات، وأشرنا في الصلاة على النجاشي رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج وصف بهم وكبر عليه كم؟ أربعة. قالوا كان التكبير قبل ذلك أربعا خمسا سبعا تسعا، وبعد أن كبر النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أربعة استقر الأمر على ذلك وثبتت الأربعة إلى أن انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. نجد هناك روايات عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول كان التكبير كذا وكذا واتفقنا على أن تكون أربعة. يأتي الرواية أخرى بأن عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي جمع الصحابة على أربعة، وليس هناك تعارض، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لمن حضر وسمع وعلم به، ومن لم يحضر ولم يسمع ولم يعلم كان على ما كان عليه الأمر أولا، من شاء كبر أربعة أو خمسا أو ستا أو سبعة، وقد يزاد على الشخص الواحد في ذاته لخصيصة عنده. فلما كان الأمر كذلك ورأى عمر أن بعض الناس لم يبلغه اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على الأربع، جمع الصحابة وأقرهم أو اتفقوا أجمعوا انتفقت كلمتهم على ألا يزاد عن أربعة. إذن يهمنا من عمر جاي لم تكن التكبيرات على الجنائز أكثر من أربعة، إلا ما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كبر على رجل سبعة، ولما سئل في ذلك أو خمسا قال إنه بدري، يعني زاده لكونه من أهل بدر. ونحن يهمنا التشريع العام، ليس عندنا الآن من أهل بدر، وإنما عندنا التشريع العام لعامة المسلمين. وإذا كان الخلاف قد وقع قبل عمر وانتهى الإجماع بعد عمر وأصبح الأمر مستقرا بإجماع أصحاب رسول الله، فلا ينبغي لأحد أن يزيد على الأربع تكبيرات التي توارثها الخلف عن السلف. هذا مجمل ما يتعلق بهذه المسألة، وهو عدد التكبيرات على الجنائز.